بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة. كتاب آداب المشي إلى الصلاة هو تأليف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أما شرحه فهو تأليف الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب صلاة العيدين وما بعدها. قال الشيخ: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، أو إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، خرج من الغد فصلى به. الضمير يعود على الإمام، إمام الحي أو إمام إذا لم يعلم الإمام بالعيد إلا بعد الزوال، خرج الإمام من الغد فصلى بهم. يقول الشارح حفظه الله: يدل لذلك حديث أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. قال: وهو حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له، وهو يدل على أهمية صلاة العيد، وأنه إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، أو إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، فإنها تصلى في مثل وقتها من الغد، في الصباح يعني تصلى مثل وقت صلاة الضحى. أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. كأن اليوم يوم الثلاثين، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، غمي عليهم فاليوم أو هذا اليوم يكمل 30، فصاموا. لكن لما جاء الركب وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، علم بذلك أو علم بذلك أن هذا اليوم يوم عيد يحرم صيامه، فأمرهم أن يفطروا ولو كان في آخر النهار، وأن يخرجوا إلى الصلاة، إلى صلاة العيد من الغد في وقت يعني في إلى وقتها من الغد. نعم، وهذا حديث صحيح يدل على أهمية صلاة العيد، وأنه إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، فإنها تصلى في مثل وقتها من الغد. وهذا يدل على سماحة الإسلام ويسره، على سماحة الإسلام ويسره. الحمد لله. نعم يا شيخ. ها؟ ايش يا اليوم هو يفطر في اليوم الاول فيفطر ولو بعد العصر اي ولكن الصلاه صلاه العيد اي من الغد في الصباح اليوم الاول يفطر ما جاءهم الخبر الا في اخر النهار الشهر كان تسع يعني كان 29 والحكم أغمي عليهم الهلال قالوا الشهر 30 فأكملوا عدة العدة 30 عدة رمضان فصاموا اليوم العيد على أنه يوم 30 لكن جاء ركب شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس دل هذا على أنه 29 وأن اليوم يوم عيد في آخر النهار أمرهم النبي أن يفطروا ما يجوز الصيام يحرم صيام العيد لكن صلاة العيد من الغد واضح الحمد لله في مثل وقتها من الغد قال الإمام أو قوله ويسن تعجيل الأضحى ويسن تعجيل الأضحى صلاة الأضحى وتأخير الفطر صلاة الفطر وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي وإذا غدا من طريق رجع من آخر يسن تعجيل الأضحى من أجل أن يسرع إلى الأضحية وهو لم يأكل شيء فيسن أن يكون فطره على أضحيته يعني من أضحيته من كبدها من كذا إلى ولهذا يسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر الفطر قبل الفطر سيأكل يعني تمرات وترا واحدة ثلاث خمس سبع والأولى سبع من استصبح بسبع تمرات عجوة أي نعم لم يضره سم ولا سحر أي نعم. قال الشارح حفظه الله يستحب تعجيل صلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس يعني ما يصليها قبل ارتفاع الشمس وذلك ليتسع للناس وقت ذبح الأضاحي يعني يتسع لهم وقت ذبح الأضاحي لأن وقته يبدأ بعد صلاة العيد ما تذبح الأضحية قبل صلاة العيد بل بعد صلاة العيد فتعجل صلاة العيد حتى يتسع للناس وقت ذبح الأضاحي وتأخير الفطر قليلا ليتسع للناس وقت إخراج زكاة الفطر يعني تخرج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر لأن أفضل أوقات إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين قال ورد في ذلك حديث ضعيف رواه الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي في السنن أي نعم انظر إرواء الغليل للألباني ثانيا يستحب أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر تمرات وترا لأن في ذلك مبادرة إلى الإفطار في ذلك اليوم وأن لا يأكل في عيد الأضحى إلا بعد صلاة العيد ليأكل من لحوم الأضاحي لحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات وفي رواية معلقة عنده، يعني معلقة عند البخاري، تعليق السند، مثلا يعلقه على الصحابي قال أنس، أي نعم، ولا يذكر السند بكماله، وهذا يسمى معلق. وفي رواية معلقة عنده ويأكلهن وترا، وهي موصولة في مسند الإمام أحمد. السند موصول في مسند الإمام أحمد. ثالثا، يدل للذهاب إليها من طريق والرجوع من طريق آخر حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. رواه البخاري. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه عدة أقوال في حكمة ذلك، يعني مخالفة الطريق، يأتي إليها من طريق ويرجع من طريق آخر، ما هي الحكمة؟ قال أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، مكان العبادة يشهد للعابد، مكان السجود يشهد للساجد، يعني طريق ارتفاع العمل يشهد للعامل. قال الإمام الشيخ: وتسن في صحراء قريبة، يعني صلاة العيد، وتسن في صحراء قريبة، فيصلي ركعتين ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا، كبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا متتابعة، ويكبر في الثانية خمسا بعد تكبيرة الانتقال، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسبح، يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، فإذا فرغ خطب خطبتين مثل الجمعة، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، ما يصلي نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع صلاة العيد، يعني في الصحراء. قال الشارح حفظه الله: يدل لصلاة العيدين قبل الخطبة حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. رواه البخاري ومسلم. ثانيا، يقرأ في صلاة العيدين بسبح والغاشية لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه مسلم. أو بسورتي قاف واقتربت الساعة وانشق القمر لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم. ثالثا، جاء في عدد التكبيرات في صلاة العيدين حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، يعني مع تكبيرة يعني التكبيرة الأولى الافتتاح، وفي الثانية خمسا. رواه أبو داود، ورجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين إلا ابن لهيعة، وقد اختلط ابن لهيعة، يعني اختلط في آخرة. أي نعم، فالحديث يكون ضعيفا. وقتيبة الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط، ما دام قتيبة روى عنه قبل الاختلاط فالحديث صحيح. أي نعم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. يحتمل أن يكون سبع من غير تكبيرة الإحرام، وأن يكون خمس من غير تكبيرة الانتقال. أي نعم. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبيرات السبع في الأولى منها تكبيرة الإحرام، وذهب بعضهم إلى أنها بدونها، يعني تكبيرة الإحرام زائدة. قال الشارح: لم أقف على دليل يدل على رفع اليدين في تكبيرات العيدين. والشيخ رحمه الله يقول: يرفع يديه مع كل تكبيرة. ولعله يعني يستند إلى قاعدة أن كل تكبير حال القيام يستحب رفع اليدين فيه، كل تكبير مثل تكبير الجنازة وغيرها حال القيام يعني يستحب رفع اليدين، كأنها قاعدة استقرائية، والله أعلم. إلا أن الشيخ يعني يقول: لم أقف، وهذا ورع منه حفظه الله، لم أقف يعني على دليل يدل على رفع اليدين في تكبيرات العيدين. إذا لا ينفي أن يكون الإمام صاحب المتن قد وقف على دليل لم يقف عليه الشارح حفظه الله. خامسا، قال: يدل لعدم التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها في موضعها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه البخاري ومسلم، متفق عليه يعني. لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن لو كانت صلاة العيد تقام يعني ما في صحراء قريبة كما هو الواقع الآن، وتقام في المسجد النبوي، أو يعني يكون هناك مطر أو يكون، فتقام في المسجد الجامع، هل تشرع تحية المسجد؟ نعم، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه مسجد تصلى فيه الصلوات كلها. أما عدم مشروعية صلاة ركعتين قبل العيد ولا بعدها في الموضع الذي لا يصلى فيه إلا صلاة العيد، الصحراء القريبة. أين؟ قال الإمام: ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق، والجهر به من أهل القرى والأمصار، ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليها. وفي الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قال الشارح: قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

خامسا من صيغ التكبير ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في تكبيره أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تكبيرتين قبل، لا إله إلا الله في الوسط، بعدها تكبيرتين يختمها بقول ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه من صيغ التكبير. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وله صيغ أخرى أيضا، نعم صحيح، انظر الرواء الغليل، لكن هذه الصيغة الراجحة. قوله: ويسن الاجتهاد في العمل، قول الإمام: ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. قال: يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأبو داود، وهذا لفظه. انتهى ما يتعلق بصلاة العيدين. في سؤال؟ في شيء؟ في استفهام حول الموضوع؟ ها؟ ترتج بالأصوات منها، يعني يسمعها السامع كأنها ترتج، لها رهج، هو لا يميز صوت من صوت، لكن الأصوات ترج المسجد، يعني الصدى، يعني الصدى لما أن تكون بين جبلين وتكبر، الصدى يرجع إليك، وهذا هو الارتجاج. فكذلك في المسجد، نعم جماعي، لا بتكبيره، يكبرون بتكبيره، لكن ما معناه أنهم يشيلون شيله، لا يكون فيها، كل يكبر إنعم، أما يشيلون شيلة مثل شيلات الشيلات هذا بدعة. نعم، رفع اليدين في التكبير، نعم في أربع مواضع، هذا في صلاة الفريضة، لكن الشيخ يعني يقول: أنا لم أجد دليل في رفع اليدين في التكبير في تكبير صلاة العيدين، يعني خاص بصلاة العيدين. وأنا قلت لعله يعني الشيخ أخذ بقاعدة أن كل تكبير حال القيام ترفع اليدين فيه، قياسا على ما يفعل في أربعة مواضع. نعم نعم، وفي صلاة الجنازة، نعم أي نعم. طيب، باب صلاة الكسوف. قال الشيخ الإمام: ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء. إيش حكم صلاة العيدين؟ نعم شيخ علي، سنة مؤكدة، نعم، ولقد يعني يرى بعض العلماء أنها من واجبات الكفاية. أي نعم. طيب، حضرا وسفرا، يعني الكسوف تصلى في الحضر وفي السفر بخلاف العيد. العيد ما المسافر يعني، نعم ما يصلي. حتى للنساء صلاة الكسوف، ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، ولا تعاد إن صليت ولم يتجلى. بل يذكرون الله ويستغفرون حتى يتجلى. قال الشارح حفظه الله: أولا، وقت صلاة الكسوف يبدأ بحصول الكسوف وينتهي بتجليه وانتهائه. يدل لذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وفيه: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. رواه البخاري ومسلم. يعني الكسوف للقمر وللشمس، القمر يخسف والشمس تنكسف إذا صار الظل، يعني يذهب ضوءها، ضوء الشمس أو ضوء القمر، أي نعم، يغيب إذا حجبت الشمس ضوءه أو حجب القمر ضوءه، بتدبير الله عز وجل وتيسيره، أي نعم، وتسييره. ثانيا، صلاة الكسوف سنة مؤكدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث أبي بكر وأبي مسعود وابن عمر والمغيرة ابن شعبة وعائشة رضي الله عنهما، وكلها في صحيح البخاري. ثالثا، يدل للذكر والدعاء والاستغفار حديث أبي موسى رضي الله عنه، وفيه: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. رواه البخاري ومسلم. ويدل للصدقة حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. رواه البخاري ومسلم. ويدل للعتق حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. رواه البخاري. يعني عتق المملوك أو عتق الأسير. نعم. رابعا، إذا فرغ من صلاة الكسوف والكسوف باقي لم يتجلى، استمر على ذكر الله ودعائه واستغفاره حتى يحصل التجلي، لأنه قد أمر عند الكسوف بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار وقد أديت الصلاة، ولا دليل يدل على إعادتها، فيستمرون على الذكر والدعاء والاستغفار حتى التجلي. قال الإمام: وينادى لها، ينادى للكسوف: الصلاة جامعة، ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويطيل القراءة والركوع والسجود، كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم، وإن تجلى فيها أتمها خفيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. صلاة الكسوف التي وصفها الشيخ، يعني أولا يركع بعد القراءة، بعد الفاتحة يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ويطيل الركوع نحوا يعني من قيامة، ثم يرفع: سمع الله لمن حمده، ثم إذا قرأ يعني دعاء التحميد يشرع بالفاتحة مرة أخرى، ما يسجد، ويقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى، ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع أيضا، هنا ما يقرأ مرة ثالثة، نعم، إنما يسبح التسبيح الوارد: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره، ويطيل نوعا ما، ثم يسجد، يكبر ويسجد سجدتين، ثم يأتي بالثانية مثل الأولى، ركوعين في سجدتين، ثم يجلس ويتشهد

حكم الصلاة بين السواري مكروهة إلا إذا لم يجد غيرها. أي نعم، في صلاة الجهر مع توفر المكان لا خلاص مكروه. أي نعم، لكن إذا صلى معه أحد صلاته صحيحة، أما منفردا فالنبي أمر المنفرد الذي صلى خلف الصف منفردا أمره بالإعادة إلا إذا بحث ولم يجد واضطر أن يصلي منفردا فصلاته صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. فضل سد الفرجة في صلاة الجماعة لها لذلك فضل عظيم أن يسد الفرجة، نعم، في صلاة الجماعة. بارك الله فيك. ونفس الجواب إذا كان نفس السؤال، ولو ضاعت الركعة يمشي إلى الصف الأول. أبو بكر لما ركع خلف الصف ثم دخل فيما بعد في الصف قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. أكمل الصف، أكمل الصف إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. أي نعم. من اعتمر وهو حي هل يصح؟ ما مش منه السؤال هذا، منه اللي كاتب ما أدري إيه أخذوا له باب. هل اعتمر إيش؟ من اعتمر على أخيه وهو حي وهو مريض هل يصح؟ من اعتمر يعني على شخص يعني حي وهو مريض إن شاء الله يصح. أي نعم، وإذا يعني تعافى يعتمر على لأن ما تجزي إذا تعافى ما تجزي عن العمرة المفروضة. نعم يا شيخ. أمك أنت؟ إيه رحمها الله. مرت أبوك أي لها أخ؟ نعم، هذه حصول الوراثة تقدموا للأحوال الشخصية ويحصلون يعني في ورقة اسمها حصر وراثة، وبناء على حصر الوراثة توزع التركة معروفة. أي نعم، لكن ما معك حصر وراثة ولا أي نعم، هذا شيء كله فيه. أنا لن أوزعها، الألف جنيه خلى في الكيس. أي نعم، لابد من حصر الوراثة. ها؟ حصر الوراثة ما دام موجود انتهى الأمر أجل، لماذا تمتحن أخيك؟ مصر؟ ها؟ البنات في الثلثين، لهن الثلثين. أي نعم. وأخوهم من أمهم يعني، لكن الأم ما لها إخوان عصبة؟ طيب أنت قلت لي أنه في حصر وراثة، أنا بصدق، أنا أصدقك. ما من هم الورثة المذكورين في حصر الوراثة؟ ست بنات وأخ واحد. وأخ واحد؟ أخ للميتة؟ أي من أبوها وأمها. إذن يعني كم عطوه؟ كم عطوه الأخ الشقيق؟ أخذ إيش؟ الثمن؟ أي والباقي؟ البنات لهن ثلثين قلنا. الباقي بعد موجود يا أختي. ما أدري عنك، أنت عارف التفصيلة. الله المستعان، هات لي حصر الوراثة وهات لي القسمة فيه. اي نعم و نعم. داخلة داخلة نعم في الفضل. اي صلاة؟ قال صلاة في مسجدي نكرة، صلاة في مسجدي نكرة، يعني اي صلاة، حتى الجنازة حتى القضاء حتى كله تعظم تعظم. الآثام والمعاصي في الحرم المكي وفي الحرم النبوي لا تضعف ولكنها تعظم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم حتى بمجرد الإرادة. لو أن رجلا بعدن أبيل أراد أن يهم بسوء في الحرم لأذاقه الله من العذاب الأليم وهو في عدن. نعم. اللي ورد فيه ومن يرد فيه يعني المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم كما فعل الله بأبرهة. لما جيت اتجوز قعدت في المسجد ابويا قال لي تعالى عشان انا وكلت عمك يعقد القران عنك. فانا ما كنتش وكلت ابويا في كده وما وكلتش عمي وعمي هو اللي ايه عقد القران. يبقى الجواز ده صحيح ولا مش صحيح؟ انت جلست على هذا؟ نعم. وافقت على هذا؟ انا وافقت بس ما قلتليش انا موكلك انك تعقد القران. ذاك لسان الحال. انا كنت موافق من جوايا قلت خلاص ماشي عادي. لكن انا ما قلتش لعمي ما خلاص ما قلت يعني ما دام العرف جرى ما قلتش لابويا انا موكلك في انك توكل عمي. على كل حال لكن العرف جرى على هذا وانت في قرارة نفسك انك وافقتهم. نعم وافقتهم على هذا. اي فانت بالقوه بلسان الحال وكلتهم. اي نعم صحيح ان شاء الله. ان شاء الله انت بعد ما تزوجت عاد تبي تشكك يجيك ابليس يشكك. أقول صحيح إن شاء الله. شكرا. لا تلتفت ها يا أخي أنت ارفق شوي علينا أنت أي نعم. شوف هذا كان اسمع يا أخي ما هو المسألة يعني ها شو تقول أنت؟ هل تجوز للإمام يعني لو ما فهم سؤالك؟ مسجد صغير نعم مسجد له إمام ليش ما يسجد له إمام؟ إذا كان عمره 17 سنة ما دام انه مكلف وبلغ ليس مكلف يعني ها؟ ليس الامام مسجد. وش السؤال يعني هل يجوز لنا مطلع؟ يجوز نعم يجوز اذا حضرت الصلاه يصلي بكم او يصلي اقراكم. اي نعم يصلي بكم يصلي فيكم اقراكم لكتاب الله كما في الحديث. نعم يا شيخ بعد ميعاد الطائره كم يعني وقت حيضها؟ اي لكن كم وحيضها كم وهي تبقى في الإقامة إقامتها كم؟ لا إله إلا الله. ميعاد الطائرة كم عليه من يوم؟ فضل مثلا يعني سؤالك افتراضي. اي سؤالك افتراضي. على كل حال يعني في هذه الحال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حابستنا هي لصفية معنى أن تحبسهم أي حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. بعض العلماء يعني يقول إنها تستثفر وتغتسل وتطوف وتسعى لكن في النفس منه شيء. أي نعم لن ينحبسوا لها. على كل حال مثل ما أخبرتك له إيش قبر نعم لكن القبر بعد ولا المسجد أول؟ لا المسجد أول. المسجد أول يعني إذا أمكن أن قال دفنوني في وسطه. الواجب أن يبعد نفس القبر المقبور يبعد إلى مقابر المسلمين أو يبعد إلى المقابر ويصلى في المسجد لأن المسجد بني أولا مسجد أي لله. أي نعم فلا بد أن يعني ينبش القبر. على كل حال ما تستطيعون إزالة القبر لا تصلون فيه لا حتى يزال القبر. نعم يا شيخ ها من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه في حديث من استطاع هنا أن ينفع أخاه فليفعل أو كما ورد. الرقية بالقرآن وبالشيء المشروع بدون مقابل ما يتخذها حرفة. على كل حال ينبغي أن لا يأخذ حتى ما يعطونه لأنه لسان حاله تطلبهم تشحذهم يمكن يتمادى الأمر ويخلي صبي هو اللي يمر. أي نعم، هذا ما يصلح. ليست الرقية يا أخي اسكت الله يعني. ليست الرقية يعني مجال كسب، إنما الرقية قربة. أي نعم. ها ايش بي اي خبيث. اي نعم. تبي تقيس هذا بكسب الحجام؟ الحجام يحط محاجم ويتعب نفسه ولا هو مثل الرقية. اي اي خبيث بمعنى انه ردي، ليس بمعنى انه حرام. اي كسب الحجام نعم، وحتى مهر البغي حرام على كل حال. اصلا البغي من مهنته كلها فاسده، هي مطعمه اليتامى من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. الله المستعان، هذا كله مبني على ما ادري من اقول. نعم يا شيخ، قلت لك في سفره واحده ما يصلح انك تخرج مكه الى التنعيم، او يعني تخرج إلى الحل بقصد تكرار العمرة. أي نعم، تبقى في مكة أحسن. نعم يا أخواني، من وافق صلاة العيد يوم الجمعة فهو بالخيار إلى الإمام، الإمام ما تسقط عنه الجمعة. أما المأموم يعني إن شاء أن يحضر الجمعة وإلا يصليها ظهرا. الهجرة الهجرة الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. إذا ما أراد الوالد يعني منع الولد أن يهاجر، أي نعم، ينظر في الموضوع، هل المصلحة، هل الوالد يعني يريد المصلحة الدينية؟ يبقى مع أبيه يجاهد فيهم، يجاهد في والديه أحسن. إيه؟ نعم نعم إيه؟ واخذتهم الى هالحين؟ نعم. اقول يعني صرفتهم الى هالحين؟ اي نعم. اذا تصدق بهم عن نيه صاحبه. اي نعم، وتوب الى الله عز وجل. نعم. لانه لقطه الحرم لا تلتقط. الاصل انك لو تركتها. لقطه الحرم ولقطه المدينه ما تلتقط، تتركها. ولو كان ذهب، ولو كان ذهب احمر اتركه، واذا ابتليت به واخذته فتسلمه للامانات. إيه؟ الان انت في الخيار، لك مده طويله يعني، يمكن تسلم الامانات ابرأ لذمتك. لا لا لا لا لا ما تغني عنهم، لانك ما نويت بها، ما نويت يا أخي. ما شاء الله، أنت تريد أن تصيد عصفورين بحجر ولا عشرة بحجر. أي نعم نعم يا شيخ. لا لا ما نويت، أعطيها الأمانات، لازم تغرمها. نعم. من القائل؟ من القائل؟ الله يحكي عن من؟ يعني يوسف عليه السلام. أين عزيز مصر في وقته؟ ادخلوا مصر. أم هي مصر؟ لا، هي هل هي سيناء ولا طيبة ولا الأقصر؟ حدد لي مكان يوسف ومكان، وأقول لك. يعني أسئلة افتراضية، أسئلة خيالية. أي نعم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم، هو عزيز مصر. أي نعم، فهذا يصدق على مصر كلها. اي لا يقول وش الفائدة؟ ما ادري. ها خلو يسأل هذا. اي اي بس لا يعني حركات بسيطة. لا اي نعم نعم. تعرف يوم الجمعة يقول لي الاستاذ يوم الجمعة متعادل